السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال الثاني: ما هي شروط صحة الأضحية؟ الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والظأن، والظأن تشمل الغنم والماعز. الشرط الأول من شروط صحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والظأن، وقلنا إن الظأن يشمل الغنم والماعز. الشرط الثاني أن تبلغ السن التي حددها الشرع، وهي في الإبل يكون الجمل أو الناقة بلغت 5 سنوات، بالنسبة للبقر تكون أتمت سنتان، وبالنسبة للغنم ما تكون أتمت سنة وبدأت في الثانية. وبعض العلماء قالوا يجوز أن يذبح من الغنم ما أتم 6 أشهر بشرط أن تكون وافية، يعني لها صفات حسنة، لكن الأفضل أن يذبح من الغنم ما بلغ سنة. بالنسبة للماعز يذبح منها ما أتم 2 سنين، وبعض العلماء أيضا أجاز ما أتمت ذبح ما أتمت سنة، والأفضل أن تكون ما أتمت من الماعز 2 سنين. يبقى الإبل، الجمل أو الناقة ما أتم 5 سنوات، بالنسبة للبقر ما أتم 2 سنين، بالنسبة للغنم ما أتم سنة، وبعض العلماء أجاز أن تذبح الكبيرة إذا أتمت 6 أشهر، أما بالنسبة للماعز ما أتمت 2 سنين، بعض العلماء أجاز ما أتمت من الماعز سنة إذا كانت بصفات جيدة. الشرط الثالث أن تخلو الأضحية من العيوب الظاهرة البينة، وذكر العلماء العرجاء البين عرجها، العوراء البين عورها، الهزيلة التي أزال اللزال مخها، يعني التي بها عيب ظاهر يؤثر على ما يكون منها من الخير إن شاء الله. الشرط الرابع أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، أن تكون الأضحية ملكا للمضحي ولا تعلق فيها حق لغيره من الناس. الشرط الأخير أن يذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا. إيه هو الوقت المحدد شرعا؟ من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس رابع أيام العيد، اللي هو 3 أيام التشريق. قبل صلاة العيد أو بعد غروب شمس رابع أيام العيد تبقى صدقة من الصدقات. فمن شروط صحة الأضحية أن تذبح في الوقت المحدد شرعا. إيه هو الوقت المحدد شرعا؟ من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس 3 أيام التشريق، اللي هو رابع أيام العيد. نتابع إن شاء الله في مرات مقبلة. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.